شمس الحرية. صبر النهار والهمة صلبة وغاوية، ثمرة لبنان علي سيفك في العالي، رجعوا الأحرار عاشبين بنصر وحرية، ظلوا الفرسان عاشبين شمس الحرية. صبر النهار والهمة صلبة وغاوية، ثمرة لبنان علي سيفك في العالي، رجعوا الأحرار.